الشعب ده يريد صوالي وشديد. الشعب ده يريد هذا هو المفيد. صغير وعدشة يتحملوا الخضار الزهر بفريدي. مبغاش الضويمة ينعكس النيشة خليها كديني. صغير وعدشة يتحملوا الخضار الزهر بفريدي. مبغاش الضويمة ينعكس النيشة خليها كديني. شجرة بحارة هاتي بوكتر وإشارة كلشي بالشرة يا حامية أسو صمارة. عيا سيدي قفودة كادر تيريقو. عيا كادر سقسو صاحبي خويا حمودة واشي معسكر. عيا ريد الريفة خويا سك. عيا واري بابا شي الشيوخ ويحيى محمد تيمو حميشي كوافير يحيى البوشي عرب الصغاريم وتابوت خويا. عيا طولي خواري اسمه هشام خويا الناصر الحسيس صاحبي عايش في ظلمة لا خدمة لا صمة. عيا فاتيكي احلف براس ما يجيبها تما سموني نابيكي. عايش في ظلمة لا خدمة لا صمة. عيا فاتيكي جيبها تما سبوني نافيقي نافيقي. شجرة بحارة داروا إشارة أسقسوا كلشي بالشرة. يا قاسو صنارة يا والد وعبد الله تيريقو إسراء وهيثم سيريقو سفيان الجنرال ايام ابو الشوفو اشعل يدي الحديد شعل باكيرو ايوب ولاصال الكرام مصرو تشيزي والبشار علي السمينة وداود وناس الامير بيكاتشو. هيا كمال بن ديمرال حضرة وحضرة مصرو رياض توفيقونا في مولا فامي بابا كنزي والهواري موت عليكم من عند جدي. مش مزار عايش مشجر حياتي فاتيني. كي نبغي نهدر نقابل البحر ويصول عجيني. انا مش مزار عايش مشجر حياتي فاتيني. يا كي نبغي نهدر ونقابل البحر ويصول عجيني. شجرة بحر يا قاسو صنارة هيا سقزو هيا مروان راي الشابة جنات ساك ويحيى جمالة في ناس ساك. هيا ريدا مناجر وغاشي مغنية عمر وعزيز وأسيل الصغير بن عمر الشيبانية. هيا توغاشي كازا كازا هيا الزوج البوسعيدي محمود صاحبي. هيا باشي ماريكان ماريكان حميد كبل لو على باريس توجد. أي حميد ميراك خويا ساك. أي أمي بكوس وغشي قبيضة كمان صحراوي جدي معلومة ودار في الحومة جدي في ودني. يا هضرة معقولة باللي فيها جولة الفكرة عجبتني. يا جدي معلومة ودار في الحومة جدي في ودني. هضرة معقولة فيها جولة غير فكرة عجبتني. اي اي اي اي امين خويا العدالة واشي بالصغاني بنموت عليك صاحبي. اي حامد صحراوي رياض وصهير وعبدو لي فرا صحراوي كاع. اي امين ماماي والعاصمة ويحيى حبابنا كاع. اي سعيد وزواد الله يبارك ساعة كراباس ويحيى الياس حسياو عبد الكريم تشينا وتحمتي ولا يبارك ساعة. واه زقزوق يحيى الماصر موت عليك بنتي. Kimono al-Maghariba. كازا صيرا عيال بحيتي ريغو هشام وكازا ويازم صير. اسمع بابا اسمع ضربت الصونات وبانوا الحسابات انا سموني صواحي في الكابا واش ضربه رزقي خلوني. ضربت الصونات وبانوا الحسابات انا سموني صوالح في الكابا وبانت الهربه رزقي خليني خليني خليني. يا شاشة بحارة قالوا إشارة خشي بالشرة أصدق سوق أصوص النارة ربيع الحامية وحميدة صبر ودور حوسي باغي زياد وسعد بن عمر وغاشي العنصر هيا تولما هيا بلال اسمه اخويا وزهير. شكرا شكرا.